باكر تسافر وما يظل إلا الأثار، باكر تسافر وما يظل إلا الأثار، ينقاس كل إنسان باللي يتركها بعده أثار. يا أخوي خلك بين ناسك من جميلين الذكر، ينقاس كل إنسان باللي يتركها بعده أثار. يا أخوي خلك بين ناسك بن جميلين الذكر. فكر بباكر عن سيرتك شبين ذكر. فكر بباكر عن سيرتك شبين ذكر، في وسط ليلك شلذي تذكرى وشفت القمر، تذكر جماله في خياله نور تهدي بالبشار. بكرة تغادر والعمر ما يوم انتظر، بكرة تغادر والعمر ما يوم انتظر. الورد حتى وانذبل يبقي لنا بريحة عطر، انثر ورودك في وجودك وعطر انفاس العمر. باكر تسافر وما يظل إلا الأثار، باكر تسافر وما يظل إلا الأثار، ينقاس كل إنسان باللي يتركها بعده أثار. يا أخوي خلك بين ناسك بن جميلين الذكر.